تتذلل، فهو يستغفر الله من التقصير، كأنه يقول لقد قصرت في أداء حقك يا ربي فأسألك المغفرة، أسألك المغفرة. استغفر الله ثلاثا، ويؤخذ من هذا استحباب الاستغفار بعد أداء العبادة من صلاة وصيام وعمل صالح. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام الأول اسم من أسماء الله جل وعلا، فهو السلام المؤمن المهيمن، هو السلام سبحانه، فهو سالم من جميع النواقص سبحانه وتعالى، وهو المسلم لغيره، وهو الذي يعطي غيره السلام والسلامة من الآفات. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت الذي تسلم من شئت، لا غيرك يعطي ولا غيرك يمنع، وإنما أنت إذا شئت سلمت غيرك من النقائص والعيوب والأمراض والبلايا، وإن شئت يا ربي ابتليته بما تشاء. ومنك السلام تباركت، تبارك هذه يقول العلماء ما يصلح أن تقال إلا لله، لأن الله جل وعلا قال تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فهو تبارك، فهو المعطي للبركة سبحانه وتعالى. ولا يجوز لغير أن تقول لغيره تباركت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، هو عليه الصلاة والسلام وصف ربه بهذه الصفة تباركت، أي أنت الذي تعطي البركة من تشاء وتحرمها ممن تشاء. تباركت يا ذا الجلال، الجلال العظمة والكبرياء، فأنت صاحب الجلال وصاحب العظمة وصاحب الكبرياء، لا يشاركك في ذلك أحد، ولو كان مخلوق يقال له ذا الجلال، يعني جلال يليق به، لا حرج أن يوصف المخلوق بما يوصف به الخالق جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى وقالت امرأة العزيز، والعزيز الله، وقالت امرأة العزيز عزيز مصر، وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله حفيظ عليم، لكن حفظ يوسف عليه السلام ليس كحفظ الله، وحفظ يوسف وعلم يوسف ليس كعلم الله، فتقول الله عالم والمخلوق هذا صاحبنا هذا عالم، يعني عالم بالعلم الذي يمكن أن يصل إليه، وأما الله جل وعلا فهو عالم بكل شيء. وتقول عزيز، هذا عزيز عندنا، عزيز عندنا لا حرج، لأن عزته عندنا، لكن عند غيرنا ما له قيمة تزيد عن قيمة غيره، ما له عزة. عزيز مصر، وقالت امرأة العزيز عزيز مصر، لكن إذا ذهب إلى الشام صار كأي فرد من الأفراد، ما له ميزة عن غيره. وأما الله جل وعلا فهو الموصوف بالعزة دائما وأبدا، ولا يليق به ولا يلحقها أي نقص وعيب. تباركت يا ذا الجلال، ذا بمعنى صاحب، يا صاحب الجلال والعظمة والكبرياء، يا ذا الجلال والإكرام، أنت المستحق يا ربي للإكرام المطلق، وأما إكرام المخلوق فهو على قدره، وكما تقدم لا حرج أن يوصف المخلوق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يفهم منها التشريك والمساواة، وإنما للمخلوق ما يليق به. تقول هذا حفيظ، يعني يحفظ ما يستودع، لكن ما كان بعيدا عنه لا يدري عنه ولا يحفظه. هذا سميع، يعني يسمع الكلام الذي يلقى عليه، لكن ما بعد عنه ما يسمعه، وهذا بصير يبصر ما حوله، والله جل وعلا سميع بصير يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى. والعلم الله عنده العلم الظاهر والخفي سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الدعاء يستحب أن يؤتى به بعد الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لما يستغفر عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو معصوم من أن يلحقه ذنب أو كبيرة، معصوم صلى الله عليه وسلم، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن لما يستغفر؟ لأمرين: أولا أنه عليه الصلاة والسلام قام في الصلاة حتى تفطرت قدماه في صلاة الليل، فقالت له عائشة رضي الله عنها شفقة عليه: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام غفر لي فأنا أشكر ربي على هذه المغفرة. هذا ناحية، أنه عليه الصلاة والسلام عبد شكور عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه يعلم أمته لتقتدي به، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول هذا بعد الانصراف من الصلاة، فنقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول العبد: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يأتي بالذكر المتقدم بعضه والآتي بقيته إن شاء الله. فيستحب للإنسان بعد الصلاة أول ما يقول بعدما يسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يعني ما يقول أستغفر الله 3، وإنما يكرر الاستغفار 3 مرات. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا يستحب للإنسان أن يقول، ثم يقول بغير ترتيب، ما يلزم أن يكون مرتبا، بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. 33 مرة بهذه الكلمات العظيمة الثلاث تكون 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يستحب للمصلي أن يواظب على هذا الذكر بعد الفريضة، ولا يلزم والحمد لله، كما أنه لا يلزم هذا الترتيب، وإنما يستحب أن يأتي به، وإن قدم أو أخر فلا حرج عليه والحمد لله، لأن كل مجموعة وردت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمسلم أن يواظب عليها، ولا يلزم أن يأتي بها بعد كل فريضة كل يوم، إن إذا أتى بها فحسن، وإذا لم يأتي بها فلا حرج. بعض الإخوة يقول مثلا إني أترك الشيء وأنا أحب أن أتي به، أخشى أن لا أتمكن من الاستمرار عليه فيلحقني الإثم. أقول لا يلحقك إثم بتركه، وإنما تنال الأجر بقوله، فإذا تركته إن كان لمرض أو سفر كتب لك وإن لم تقله، وإن كان لغير عذر فلا إثم والحمد لله. إلا أنه يستحب للمسلم إذا قال قولا أو عمل عملا أن يواظب عليه، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني إذا بدأت تقول شيء من راتبة أو تفعل من راتبة أو قيام ليل أو الوتر أو غير ذلك، يحسن أن تواظب عليه، فإن لم تواظب عليه فلا إثم والحمد لله. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أي سلم منها استغفر الله ثلاثة، في لفظ استغفر الله وفي الأذكار للنووي قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله. يعني ما تقول استغفر الله ثلاثة، وإنما تقول استغفر الله ثلاث مرات. نعم. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركا لذلك، وشرع له أن يصف ربه بالسلام كما وصف به نفسه، والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة، مصدر وصف به للمبالغة. ومنك السلام أي منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة، والمراد بقوله ذو الجلال والإكرام ذو الغنى المطلق والفضل التام، وقيل الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين، وهو من عظائم صفاته تعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيد الجلال والإكرام. ألذوا يعني أكثروا وتعلقوا وأكثروا منها يا ذا الجلال والإكرام، فهي من أعظم صفات الباري جل وعلا. ومر برجل يصلي وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك. يعني لما إن العبد المصلي أو الداعي قال يا ذا الجلال والإكرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد استجيب لك، يعني أدعو بما شئت، اسأل ما شئت فأنت حري بالإجابة. يعني كأن الله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه سيجيب هذا الداعي بعد إلحاحه بنداء الله بيا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.